تنده تلاقي من أغلى الحبايب ناس، ده الحب هو الأخوة، هو الأخوة، ده الحب هو الأخوة، وهو الرضا والود، الرضا والود، الرضا والود بين الناس، وهو أساس السعادة يا صاحبي، وناس أسمين سوى اللؤمة، وهو أساس السعادة يا صاحبي، وناس أسمين سوى اللؤمة، فتح بيبان المحبة تنور، تنور طريق المخلصين من أساس الحب حب الناس، ولا غيرة ولا وسواس، في قلبي الطيب الحساس بلاقي الدنيا قدامي جمال واضح في كل الناس، تعيش النفس والداني ماليش غيرهم ونساني، بشوف الفرحة في عينيهم مودة وحب رباني، جمال واضح في كل الناس، وإيه تاني إيه تاني، وإيه تاني إيه تاني، إيه تاني يا ناس، إيه تاني. معادن من أغلى المعادن ناس، أنا قلت الناس كنوز ذهب ياقوت وماس، قالوا للناس معادن من أغلى المعادن ناس، أنا قلت الناس كنوز ذهب ياقوت وماس، والحب أغلى معدن موجود في قلب الناس، والناس أهلي وحبايب، والناس أهلي وحبايب، للي مالهش ناس، وإيه تاني إيه تاني، وإيه تاني إيه تاني، إيه تاني يا ناس، إيه تاني.